إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أمين يا رب العالمين. عباد الله، وقفنا بعد الصراط، وصف النار ووصف الجنة. فالجنة يا حبذا، أما النار فالعياذ بالله. وكما هو معلوم، كان من الأولى أننا نقدم الجنة على النار، لكن نريد أن نجعلها مسك الختام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ولذلك ناسب ونحن نتكلم عن أهوال يوم القيامة، وهي أهوال أن تقدم النار حتى يشمر الإنسان ويعلم ما ينتظره يوم القيامة، وأن هذه الدنيا هي زائلة فانية، المقصر فيها يندم ندامة ما بعدها ندامة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المشمرين، اللهم أمين، وأن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات ويدعونه رغبا ورهبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنها النار ومعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان أبدا، خلقهما الله جل وعلا قبل خلق الخلق، خلقهما الله وأعدهما لكل لأهله. وقد مرنا معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرج عند ربه أسره الله جل وعلا وقال: انظر إلى الجنة، فنظر إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال عندما رجع عند ربه: ما ترى؟ قال: أظن كل الناس يدخلونها. قال: ارجع إليها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى ما أحاط الله بها، فقال: يا رب، خشيت ألا يدخلها أحد. لا إله إلا الله. ثم قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: انظر إلى النار. فقال نظرت إليها فإذا بعضها يأكل بعضا. قال فرجعت فقال لي ربي ما رأيت أو ما ترى؟ قال خشيت يا رب أن يدخلها الكل. خشيت عفوا أن لا يدخلها أحد. خشيت أن لا يدخلها أحد أو ظننت أن لا يدخلها أحد. فلما أمره الله جل وعلا بالرجوع وما أعد الله لأصحابها، فلما نظر ما أحاط الله بالنار قال ما ترى؟ قال خشيت أن يدخلها كل الناس. فقد حفت النار بالشهوات يا عباد الله، وحفت الجنة بالمكاره. النار إذا فهي لا تبيد ولا تفنى، وخلقها الله جل وعلا قبل خلق الناس، بل قبل خلق الخلق، ويعيدها الله سبحانه وتعالى الجنة لأهلها والنار لأهلها. بل انظروا يا عباد الله أن هذه النار، النار هي عذاب الله يعذب بها من يشاء، كما أن الجنة هي رحمة الله يرحم بها من يشاء. النار يا عباد الله تشتكي إلى الله، تشتكي إلى الله، لأن النار إذا لم تجد ما تأكله يأكل بعضها بعضا. النار تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. وقد بينا لكم أن الله جل وعلا أوقدها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. هذه النار شكت إلى الله جل وعلا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب اجعلني متنفسا فقد أكل بعضي بعضا. فجعل الله سبحانه وتعالى لها متنفسين، متنفس في الصيف ومتنفس في الشتاء، فأشد ما تجدونه من الحر هو من فيح جهنم، وأشد ما تجدونه من شدة البرد زمهريرا، فهو متنفس النار في الشتاء. نعم يا عباد الله، انظروا إلى الحر، وهذا حر الدنيا، عندما يبلغ درجة معينة فإن الإنسان لا يطيق نفسه، لا يطيق نفسه ولا يتحمله، بل يتمنى، بل يود أن ينزع جلده عن جسمه، وهذا حر الدنيا، فما بالك يا عباد الله بحر الآخرة. واسمعوا إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال إن ناركم التي في الدنيا توقدون بها هي جزء من 70 جزء من النار. هذه في الدنيا يضع جزء من 70 جزء ديال نار جهنم. فقال الصحابة يا رسول الله وإن كانت هذه لكافية، وإن كانت هذه هذه قاضي الغرض، وإن كانت هذه لكافية. وانظر إذا كان لك أحبة واندلعت النار عفانا الله وإياكم، اللهم أمين، في أقرب الأشياء وهو بيتك، نسأل الله العفو والعافية والسلامة، واشتد لهيبها والذي لا رب سواه لن تستطيع أن تقرب منها. لا إله إلا الله. وعلاش نشير طويل؟ جرب يا عبد الله كل لبيبة وحط الأصبع ديالك في النار لوهلة فقط، هل تستطيع؟ الجواب لا، لا وألف لا. يا مهدي سبحانك في النار هذه التي في الدنيا ديال الوطع فقط. وضع ما يدك هو الضوء، بل إلى هزيتي عن براد وهو سخون من شدة حرارة، من تبهتيش له هزيتيه لمحك حر فإنك تترخيه هو كل شيء من فيه. لا إله إلا الله، إنه محل الإحساس يا عباد الله، إنه الجن. ولذلك سيأتينا كما قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم جلودا غيرها. بل لا إله إلا الله، لو تسمعوا أتظنون هذا الجلد الذي هو علينا الآن؟ لا وألف لا. إن الجلد يتغير عباد الله يوم القيامة، فشكلك يتغير، جسمك ضخامة لا يعلمها إلا الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر أن جلد كما في صحيح البخاري ومسلم أن جلد الكافر مسيرة 3 أيام. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. من يصبر على نار جهنم هذه لكافية، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: وإن كانت هذه يا رسول الله لكافية، كافية كافية. فقال: إنها تفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن نار جهنم تفضل عن نار الدنيا بكم؟ 69 درجة. 69 درجة، كما قال: وإن كانت هذه لكافية، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم. عباد الله، إنها النار، إنها النار يا عباد الله. وعلمنا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا، نار الدنيا، جزء من 70 جزء من نار الآخرة. بل انظروا إلى النار أنها يؤتى بها يوم القيامة تجر من دخامتها وعظمتها، بل قعرها كما ستعلمون الآن أنها تجر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بنار جهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، ملك يجرونها. 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرون النار يا عباد الله. إنها النار، هذه عظمتها، وإذا جاءت وجرت، أما قعرها فإنه 70 خريفا. وقد ثبت عن النبي في صحيح مسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا وسعة، والمقصود بها وهي يعني حركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: تلك حجرة ألقيت في نار جهنم فإنها هوت 70 خريفا إلى أن تصل إلى قعرها. إنها النار، وتضيق بأصحابها رغم سعتها، وتضيق بأصحابها يا عباد الله رغم سعتها، وسيأتينا ذلك. إذا فيؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام يرتق 70,000 ملك يجرون جهنم يوم القيامة. وإذا جروها، فعندما بمجرد أن ترى البشر فإنها تغيض، فإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. إذا النار لها عينان، لها عينان إذا رأتهم. وإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترى؟ قال: أما سمعتم قول الله جل وعلا: إذا رأتهم من مكان بعيد. إن دون تبه بعيد، علاش؟ لأن لهيبها لهيبها يا عباد الله كيطيح صفقة ديال الوجه لهيبها لو قربت من البشر لقوله سبحانه وتعالى إن كلا إنها لظى نزاعة للشوى نزاعة للشوى قالوا ما الشوى هنا قالوا فروة الرأس يعني الجلد ديال الرأس كتنزعها قالوا إنما الشوى المراد بها مكارم الوجه ومحاسنه قالوا الشوى تنزع كل شيء إلا القلب لا إله إلا الله فتنزع اللحم والعظام إنها النار كلا إنها لظى نزاعة للشوى نزاعة للشوى إذن فسمعوا لها تغيظا وزفيرا فإنها تزأر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا له حكم الرفع لأنه من حديث ابن عباس ومثل هذا لا مجال للرأي فيه فما دام أنه صح إلى ابن عباس بإسناد صحيح فإنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن النار يمر عليها ثلاث أولهم يوقد فيقول الله جل وعلا خذوه إلى النار وانتبهوا أن الملائكة أخذها للناس تأخذهم كأخذ الطير بمجرد أن الله جل وعلا يقول خذوه فإنه يتبادره 70,000 ملكا لا حول ولا قوة إلا بالله خذوه 70,000 ملك أيهما يسرع بأخذه 70,000 ملك وسيأتينا عند حديثنا عن خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه سيأتي سلاسل النار والأغلال والمقامع التي في النار أجارني الله وإياكم منها أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله سمعوا لها تغيظا وزفيرا فإنه يؤتى بالرجل فيقول الله جل وعلا خذوه وهو الملائكة تأخذه وهم ذاهبون به فإذا النار ينزغي بعضها على بعض رغم ضخامتها فيقول الله جل وعلا للنار ما بالك فقالت إنه استعاذ بك مني استعاذ بك مني يعني ذكره الله جل وعلا أن يستعيد في ذلك الموقف أراد الله به رحمة أراد أن يتجاوز عنه استعاذ بالله جل وعلا قال إنه استعاذ بك مني فعندما سمعت أعوذ بالله منك فانزوى بعضها إلى بعض قال أرسلوا عنه أرسلوه يعني جاءت الرحمة أرسلوه لا إله إلا الله ويؤتى بالثاني فيقول الله جل وعلا خذوه وهم ذاهبون به إلى النار فيقول ذلك العبد يا رب ما كان هذا ظني بك ما كان هذا ظني بك قال وما ظنك قال أنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين فيقول الله جل وعلا أرسلوا عبدي أرسلوه ويؤتى بالثالث فيقول الله جل وعلا للملائكة خذوه فيأخذوه وهم ذاهبون به إن النار لتشهق شهقة كما يشهق البغل إذا رأى الشعير أسأل الله العفو والعافية يا عباد الله تقول النار بعزتك وجلالك لأنتقمن اليوم ممن عصاك، وبعزتك وجلالك لأنتقمن اليوم ممن عصاك. واعلموا يا عباد الله أن الجنة لها بركات، النار لها بركات، كما أن للجنة درجات، فالدرجات إلى العلا والدركات إلى الأسفل يا عباد الله. لها سبعة أبواب، النار لها سبعة أبواب، والله أعلم بكل باب فيها، والناس يضيقون في دخولها. نسأل الله العفو والعافية والسلام. إن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. وانتبه، أبواب أي طبقات، أبواب قال طبقات، طبقات سبع طبقات في النار، كلما امتلأ الطبقة تلتها التي تليها. وأين أكثر الناس دخولا منها والعياذ بالله؟ سبع طبقات يا عباد الله. قال بل لكل منهم جزء مقسوم، وأعلاها، لما نقول أعلى النار معنى من الأسفل ونحن صاعدون، أدناها سكنى المنافقين. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، أهونهم هو الذي بالأعلى النار، كما في صحيح، كما في الصحيحين أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار، إن أهون أهل النار يوم القيامة رجل يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان، جوج جمرتان من النار، تحت أخمص قدمين يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم، هو أهونهم يا عباد الله. إذن هي دركات، وبقدر الأعمال، بقدر لهيب النار وأكلها لجسم الإنسان. واسمعوا واسمعوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمنهم من تأخذه النار إلى الكعبين، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتين، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته أو حقويه، وهي هذه يعني النص في مكان ديال الحزام إلى حقويه، ومنهم من تأخذه النار إلى حقويه، والحقويه هو العظم هذا النافي الذي هو بجنب النحر، هذا كيتسمى حقو، وللإنسان حقوه هذا وهذا إلى حقويه. فبقدر الأعمال يا عباد الله، بقدر النار التي تأكل من جسم الإنسان. وقد منع الله جل وعلا على النار أن تأكل مواضع السجود، لا إله إلا الله، بل قيل مواضع الوضوء أيضا أنها لا تأكلها النار، وهذا بالنسبة للمؤمنين الذين دخلوا النار، عفاني الله وإياهم من ذلك، دخلوا النار ثم كانوا من الموحدين، فإنهم لن يخلدوا في النار بل سيخرجوا منها. ولكن يا عباد الله، من يصبر على تلك النار ولو للحظة، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إن يقول عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم قنا فتنة عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. جلالة الملك محمد السادس لا رسول نصره أزرع. اللهم كن له عونا ونصيرا. اللهم أيده بتأييد. اللهم انصره بنصرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وبسائر أسرته الشريفة إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.